بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ساجي رحمه الله. أما المؤلف فإنه معروف من العلماء المشهورين، وله تواليف نافعة ومعروفة ومتداولة بين طلبة العلم، ومنها هذه المنظومة المختصرة في قواعد الفقه. أما قواعد الفقه، فالقواعد جمع قاعدة، وقاعدة في اللغة تطلق على الأساس، وأما في الاصطلاح فإن القاعدة الفقهية في الاصطلاح قالوا هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها، لتعرف أحكامها منه، يعني تعرف أحكام هذه الجزئيات، لتعرف أحكام هذه الجزئيات من هذا الكلي، من هذا الحكم الكلي. وأما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، بعض الناس ما يفرقون، فربما أطلقوا على الضابط الفقهي أنه قاعدة، ولكن المعروف عند علماء الفقه، علماء القواعد الفقهية، هو التفريق، التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. فيقولون إن القاعدة الفقهية هي التي تجمع فروعا من أبواب شتى، وأما الضابط الفقهي فهو يجمع فروعا من باب واحد. فالقاعدة تكون منتشرة، وتدخل في أبواب شتى، وأما الضابط فإنه يكون في باب واحد. فقولهم مثلا العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، هذه قاعدة، لأنها تدخل في كل الأبواب، وإن كانت هذه القاعدة هي من القواعد الأصولية، ولسنا بحاجة في الدخول إلى التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأن هذه مسألة شائكة تكون في كتاب آخر أوسع. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول إن القواعد الفقهية، يقول هي أحكام عامة، أحكام عامة، هذه القواعد الفقهية حكم عام. وأما القواعد الأصولية فإنها أدلة عامة، وهذا من أفضل التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. القواعد الفقهية أحكام عامة، وأما تلك فإنها أدلة، ولكنها أدلة عامة وليست خاصة. وقولهم ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأن المراد من الرهن أنه يباع عند الإعسار، فكيف يرهن شيئا أيباع؟ ما هي فائدة؟ هل هذه قاعدة فقهية أو ضابط فقهي؟ ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، هذه ضابط فقهي لأنها في باب واحد. قولهم في علم الفرائض من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يعني عندنا مثلا ابن الابن إذا أدلى بالابن فالابن يحجبه لأنه أدلى بتلك الواسطة، والجد كذلك يحجب بالأب من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هذا قاعدة فقهية أم ضابط فقهي؟ هذا ضابط لأنه خاص بالفرائض. وطبعا القواعد الفقهية أحيانا يكون لها استثناء يستثنى منها صور، كذلك الضابط الفقهية تستثنى منها أحيانا بعض الصور، كما في هذا الضابط من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة يخرج من هذا الضابط الإخوة الأم، فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها ما تحجبه، وهذه إحدى القواعد التي يخرج منها الإخوة الأم في كتاب الفرائض وفي علم المواريث، أنهم يدلون بالأم ويرثون معها، بل إنهم يحجبونها من فرض الثلث إلى فرض السدس. كما قال الرحبي: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يعني الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك ولد للميت أو لم يكن له إخوة جمع ذو عدد، يعني أخوان فأكثر. أما إذا كان أخ واحد فإنه لا يحجبها. طيب، إذن هذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لدى القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. قوله الحمد لله هذا جريا على السنن المعروفة، البداية بحمد الله سبحانه وتعالى. العلي الأرفق، العلي من أسماء الله عز وجل، الأرفق والله سبحانه وتعالى هو العلي، علو القهر وعلو الذات وعلو القدر. والأرفق مأخوذ من الرفق، والله سبحانه وتعالى قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق. بعض العلماء ذكر هذا من أسماء الله الرفيق. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. جامع الأشياء والمفرق هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، ومعنى يجمع الأشياء ويفرقها أنه سبحانه وتعالى يجمع الأشياء في أصل واحد ثم يمايز بينها كما فعل في البشر. خلق بني آدم من آدم وحواء، من آدم وحواء من جنس واحد من أصل واحد ومن تراب، كلهم مخلوقون من تراب. ومن آياته أنه خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذه من آيات الله العظيمة أنه خلق الآدميين من تراب من أصل واحد ثم مايز بينهم وفرق بينهم، فرق بينهم في أشكالهم، في ألوانهم، في هيئاتهم، في كلامهم، يعني في ألسنتهم، في أفكارهم، في أديانهم، في مواهبهم، في أرزاقهم سبحانه وتعالى. فجمعهم في أصل واحد، خلقهم من طين وأخرجهم من رجل واحد ومن أم واحدة من ذكر وأنثى ثم مايز بينهم، وهذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرته عز وجل التي بهرت العقول سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة وجامع الأشياء والمفرق فيها براعة استهلال. ما معنى براعة الاستهلال؟ يعني قالوا أن يشير المؤلف أو الناظم إلى مقصوده في المقدمة، يشير إلى مقصوده أو إلى موضوعه الذي يريد أن يتحدث عنه، يشير في المقدمة إشارة. وهنا في إشارة، لماذا؟ لأن الفقه يقوم على ركنين، على جمع وفرق. مسائل الفقه إما أنها مسائل متشابهة متماثلة تجمع في أصل واحد وفي قاعدة واحدة أو في ضابط واحد، وهناك مسائل مختلفة وإن كانت أحيانا تكون من أصل واحد لكن تختلف، هي فروع تختلف. فالمطلوب من طالب العلم إذا درس الفقه أن يعرف المسائل التي ترجع إلى قاعدة واحدة، إلى أصل واحد، إلى ضابط واحد، وأن يعرف كذلك المسائل المختلفة المتفرقة. هذا هو الفقه. فقوله جامع مفرق براعة استهلال، إشارة في قوله جامع إلى القواعد الفقهية، إلى علم القواعد الفقهية. وقول المفرق إشارة إلى علم الفروق، وعلم الفروق هذا تابع داخل في علم القواعد الفقهية، لأن العلماء يقسمون هذا العلم إلى قسمين، إلى قواعد عامة وإلى فروق، بل بعض العلماء ألف كتابا مستقلا في القسم الثاني كما فعل القرافي في كتابه الفروق. الفروق أن تميز، مثلا عندنا العدة، هذه مسألة في الفقه، العدة تختلف، عدة المرأة الحامل وعدة المرأة التي توفي عنها زوجها وعدة المرأة الحائض وعدة المرأة الكبيرة أو الصغيرة التي لم تحض وإذن هنا خلاف، العدة شيء واحد ولكن اختلفت من امرأة إلى امرأة. هذا هو الفرق، أن تفرق بين هذا وبين هذا وبين هذا. وهكذا الفقه يقوم على جمع وعلى فرق. ثم قال رحمه الله: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة، ثناء على الله سبحانه وتعالى، حمد الله سبحانه وتعالى ثم أثنى عليه، أثنى عليه بنعمه الواسعة الغزيرة يقول المؤلف. والحكم الباهرة الكثيرة، أيضا هذا فيه شيء من براعة الاستهلال، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل شرعه وأحكمه فأحكمه. ومن دلالة هذا الأحكام، من دلالة هذا الإحكام في الشرع أنه مبني على قواعد، على قواعد راسخة محكمة، وأنك ترى مئات المسائل ترجع إلى أصل واحد، وأنه لا اختلاف ولا تعارض ولا تناقض في شرع الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه شرع الله عز وجل الذي أحكمه. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم، والحكيم تضمن صفة الإحكام، والإحكام هنا يكون في الشرع ويكون كذلك في الكون. فالله سبحانه وتعالى قد أحكم خلقه وأحكم شرعه، فأنت ترى صفة الإحكام في الخلق وترى صفة الإحكام في الشرع. كذلك أيضا الحكم هي جمع حكمة، كذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشرع، جعله شرع الله عز وجل دينه وأنزل دينه لحكم عظيمة. والحكم هذه إما أن تكون حكمة صورية أو حكمة غائية، يعني الله سبحانه وتعالى إذا شرع شريعة، إذا فرض علينا فريضة، فله حكمة في هيئتها وطبيعتها ووضعها، وله حكمة أيضا في غايتها وفي مقصودها. مثلا خذ الصلاة مثلا، فالله سبحانه وتعالى له حكمة في تشريع الصلاة على هذه الهيئة المعروفة، وفي جعلها ركوع وسجود وتلاوة قرآن، وكذلك في جعلها 3 ركعات أو 4 ركعات أو جعلها ركعتين، وكذلك في جعلها في 5 أوقات، يعني وضعها على هذه الصورة على هذه الهيئة له حكمة فيها سبحانه وتعالى. أن الإنسان مثلا يعني يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب والعشاء يكون دائما الاتصال بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون الصلاة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه. العبد ما ينقطع عبدا عن ربه منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، وهو في اتصال مستمر، ما يفرغ من الصلاة من صلاة إلا ويصلي التي بعدها، فيصلي الفجر ثم هناك مدة طويلة بين الفجر وبين الظهر مصلحة، لأن هذا هو وقت السعي في الأرض والكد وطلب المعاش وطلب الرزق. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل فترة بين الفجر وبين الظهر حتى الإنسان يعمل ويكد ويسعى في طلب الرزق وطلب العيش، ولم يتخلل ذلك صلاة. ثم إذا جاء الظهر يستريح الغذاء الروحي، يستريح قلبه تطمئن نفسه بالصلاة، هي قرة العين. ثم كذلك بعد الظهر إلى العصر في فترة، لماذا؟ من أجل القيلولة والراحة. كذلك أيضا بعد من العصر إلى المغرب، ليست الفترة طويلة كفترة الصباح، إن هذا ما فترة عمل وطلب معاش وطلب رزق، يعني عند الأولين، وإنما أغراض أخرى كزيارات مثلا أو أشياء أخرى، نور البيت مثلا أو أمور الأقارب إلى آخره، فالفترة ما هي طويلة. كذلك من المغرب للعشاء، وهكذا يعني نحن على ضعف علمنا وضعف بصيرتنا وقصورنا نتلمس بعض الحكم، وإلا فإن الأمر أعظم وأعظم من ذلك. فأنت إذا نظرت إلى أي عبادة، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، إلى الحج، تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادات وهذه التشريعات على هذه الهيئة لحكمة. وكذلك هناك حكمة غائية، هناك المقصود. الصلاة ما الحكمة منها؟ الحكمة الغائية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة لها حكمة، أنها تزكي الروح وتصلح القلب وتسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، هذه الغاية من الصلاة. وأنها تنهى عن الفحشاء وعن المنكر، وأنها تبعده عن الرذائل، وأنها تزكي أخلاقه وتزكي نفسه إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى له الحكم الباهرة الكثيرة. أيضا هذا من براعة الاستهلال. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الخاتم لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى وسلم، لا نبي بعده، وآله وصحبه الأبرار. آل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هم أهل بيته، هذا قول. قول الثاني هم أتباعه. القول الأول يخص أهل البيت، والقول الثاني يقول أتباعه، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، يقول هم آله. هذان قولان معروفان عند العلماء، وإن كان القول الأول هو الأقوى والذي يرجحه ابن تيمية رحمه الله وغيره. الحائز مراتب الفخار. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن جمع منه، وهي العطية التي تمنح بدون مقابل. والمقصود هنا بالمنن التي تكون من الله سبحانه وتعالى، المنن من الله عز وجل. ما هو أعظم المنن التي يمن الله بها على عباده؟ قال: العلم النافع. أعظم منه، من أعظم المنن التي يمن الله بها على عباده، قال: علم نافع. والمؤلف رحمه الله وصف هذا العلم بصفتين جليلتين: أولا أنه يزيل الشك، وثانيا أنه يزيل الدرن. وقصده رحمه الله أن العلم النافع، أن العلم الذي يكون منة من الله عز وجل وهو من أعظم المنن، هو العلم النافع الذي يزيل عنك الشبهات ويزيل عنك الشهوات. هذا العلم يدفع عنك الشبهات، البدع والآراء المحدثة والآراء الباطلة، ويدفع عنك الشهوات أيضا، المعاصي والذنوب التي تمرض القلوب. ولذلك يقول المؤلف هنا في شرحه: يقول فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين. ما هو المرض الأول؟ الشبهات والبدع والأهواء. والمرض الثاني الشهوات والمعاصي والذنوب. ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، الثاني الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. هذا العلم النافع يحقق لك اليقين ويحقق لك الصبر، الإيمان التام الذي تدفع به المعاصي والذنوب. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، كمال اليقين عنده يقين راسخ ما يمكن أن تدخل عليه شبهة أو بدعة أو قول منحرف أو ضلالة، وعنده كذلك إرادة صادقة ما عنده كسل ولا خمول، ولا يثبته الشيطان عن العمل الصالح، ولا تقعده ذنوبه عن طاعة الله عز وجل وعن عبادته ما يكسل، لأن الذنوب والمعاصي هذه الشهوات تضعف إرادة الإنسان وتضعف عمله. بعض الناس ما يصلي الفجر أبدا، ما يصلي الفجر. طب لماذا؟ إرادة ضعيفة، إيمان ضعيف، ودين ضعيف، سبب الذنوب والمعاصي. لو أنه اتقى الله وابتعد عن الشهوات والذنوب والمعاصي لقويت الإرادة في نفسه وقوي الدين والإيمان في قلبه، فقاوم هذا الضعف والخمول والكسل، يقاومه بالعمل وترك الذنوب والمعاصي. فإن الذنوب والمعاصي تجعل الإنسان خاملا تطرحه، ما يستطيع مثلا يعني على صيام ولا على صلاة ولا على حج ولا عمرة ولا تلاوة قرآن ولا حتى طلب علم ولا اجتهاد في ذلك. لماذا؟ الذنوب والمعاصي تطرح الإنسان أبدا، ما يكون عنده إرادة. إرادة ما في قلب حي، القلب الحي يحب، القلب الصحيح يحب الأعمال الصالحة، لكن هذا من ذنوبه ومعاصيه وشهواته وانغماسه في الشهوات طاح على الأرض وطرحه الشيطان، فلا ينشط إلى عمل صالح. إن قيل له تعال صل الفجر، تعال صل معنا، حفظ على الصلوات، احضر معنا الدروس، اطلب العلم، اتل القرآن، احفظ القرآن، تعال معنا إلى حج أو إلى عمرة، صم، ما يفعل ذلك، لا يفعل شيئا من ذلك، وتجده بعيدا سبحان الله وضعيفا، يبقى سنة لا يفتح المصحف ويقرأ، نعوذ بالله. لماذا؟ الذنوب، الإرادة ضعيفة، ما في إرادة في القلب بسبب الذنوب والمعاصي والشهوات. فالمؤلف يقول إن العلم النافع يزيل عنك هذا المرض، مرض الشهوات والذنوب والمعاصي، كما أنه يزيل عنك المرض الأعظم والأخطر، وهو مرض الشهوات، الشبهات، البدع والأهواء. قال رحمه الله وبهما، يعني باليقين والإيمان، باليقين والصبر، تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال رحمه الله عن العلم النافع ويكشف الحق لذي القلوب. العلم النافع يكشف لك الحق ويوصل العبد للمطلوب، إلى مطلوبه من النجاة والفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى. لكن قف عند هذه الكلمة ويكشف الحق لذي القلوب، يعني لأصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب التي تعلمت العلم النافع وانتفعت به، يكشف لها الحق. لذلك إذا أردت أن تعرف السنة من البدعة أو الحق من الباطل أو الصواب من الخطأ فعليك بالعلم، بالعلم النافع، فإنها تنكشف لك هذه الأمور. وتعرف أين الحق وأين الباطل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تفقه الدين، تفقه الكتاب، وتفقه السنة وما كان عليه السلف الصالح، هذا هو الذي يكشف لك الأباطيل ويكشف لك الأهواء. كثير من المسلمين في العالم واقعون في البدع والضلالات، كثير منهم ما يعرف أين السنة وأين العقيدة الصحيحة وما هو القول الحق في المسائل التي تكون في تقع في الدنيا. لماذا؟ ما عنده علم، ما عنده بصيرة، أغلبهم من الجهال من العوام ملبس عليهم. ما الذي يكشف الحق عندهم ويكشف الحق لقلوبهم؟ العلم النافع. والعلم النافع يا إخواننا، العلم النافع هذا هو المقرون والمصحوب بالتزكية. ما هو العلم فقط أن يدرس الإنسان العلم وقلبه مريض أو عنده بدع أو عنده أهواء، ما صار هذا العلم النافع. لذلك يعني ينبغي أن يقيد هنا العلم. إذا قلنا للشاب أطلب العلم، ينبغي أن نقول له أطلب العلم مع التربية السلفية الصحيحة. أما أطلب العلم فقط، يذهب يطلب العلم عند أهل البدع، أو يطلب العلم عند أصحاب الجماعات والحزبيين، إيش استفاد؟ لو طلب العلم، نعم درس عندهم زاد المستقنع، ودرس بلوغ المرام، ودرس كذا، ودرس اللغة الأجرمية، ودرس الورقات، ولكنهم انتفع الانتفاع المطلوب، لا زال تكفيريا، لا زال حزبيا، لا زال يكفر الحكام، لا زال يعظم التكفيريين ورؤوس التكفيريين. إذن هل انتفع الانتفاع المطلوب؟ بل ربما كان هذا الصنف من الناس الذين يطلبون العلم ويتفقهون في العلم على الأفكار الخبيثة وعلى الآراء الفاسدة وعلى المناهج الضالة، هؤلاء يضرون الناس أكثر مما ينفعون، لأنهم يكونون فتنة. هو طالب علم وخطيب ورجل عنده دروس، وفي نفس الوقت رجل تكفيري أو رجل تهيجي أو رجل ما يفرق بين ابن تيمية وبين سيد قطب، إيش الفائدة من هذا؟ إلا أنه يضر الشباب ويدخل عليهم المناهج الفاسدة والأفكار الخبيثة، الأفكار التكفيرية والتهذيبية. فالمقصود أن الشاب يطلب العلم مع التربية الصحيحة. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن يطلب العلم عند أهل السنة، عند أصحاب الأثر، عند السلفيين، لأن السلفيين في العالم الإسلامي يعطون العلم مع صحة المنهج، أما غيرهم يعطي العلم مع فساد المنهج، وهذا فرق عظيم. وهل أضر الشباب إلا هذا؟ هذا هو الفرق. السلفيون الذين يتبعون السلف الصالح يعطون العلم النافع، يدرسون الفقه ويدرسون الحديث، يدرسون اللغة وأصول الفقه، ويدرسون العلوم النافعة، يدرسونها مع صحة المنهج وسلامة العقيدة واستنارة في الطريق، وبذلك ينتفع الشباب. أما غيرهم، نعم يدرسون الحديث، يدرسون الفقه وربما العقيدة أحيانا، ولكن مع فساد المنهج، فينتقل الشباب من عوام إلى حزبيين أقحاح وإن كان عنده شيء من العلم. وهذا الصنف كما ذكرته هو الذي يضر. إذن ما هو المخرج من هذه الفتنة؟ المخرج من هذه الفتنة أن يطلب العلم عند أصحاب المنهج السليم وعند أصحاب العقائد السليمة الذين يتبعون السلف الصالح. أما غيرهم فإياك ثم إياك ثم إياك أيها الشاب أن تذهب إليهم أو أن تطلب العلم عندهم، لأنهم وإذا أعطوك العلم، أعطوك الفقه والحديث والتفسير واللغة والوصول إلى آخره، فإنه يدخل عليك مع ذلك المنهج الفاسد، فتكون إخوانيا أو سروريا أو تكفيريا أو حزبيا، أو على الأقل تكون مناصرا ومؤيدا وتكون دعامة لهذه الأحزاب وهذه الاتجاهات الباطلة التي أضرت المسلمين. لا تكون سلفيا غيورا على السنة، غيورا على العقيدة أبدا، تكون باردة سبحان الله. وربما تكون مناوئا للسلفيين ومناوئا لأهل السنة، وقد تكون حربا عليه. أرأيت؟ لماذا؟ لأنك ما ربيت التربية الصحيحة، لأنك ما ربيت على أيدي السلفيين وربوك على السنة الصحيحة ولا المعتقد الصحيح، وإنما ربيت على أيدي أولئك الذين يحاربون السنة ويحاربون الأثر ويحاربون أصحاب العقيدة الصحيحة، فعلموك وأدخلوا في رأسك أن أولئك جامية أو مدخلية أو وهابية إلى آخره. فما الفائدة من طلبك العلم إذا كنت سوف تكون في المستقبل حربا على أهل السنة وحربا على أصحاب العقيدة الصحيحة؟ ما الفائدة؟ هذه المشكلة وهذه الأزمة التي نعيشها في بلادنا هذه وفي غير ذلك من بلاد العالم الإسلامي، أن الشباب مع الأسف يقال له اطلب العلم ولكن ليس مع التربية الصحيحة وليس مع المنهج السليم. وهذا هو الذي يخرج لنا أجيالا من شباب طلبت علم نعم، ولكنهم من أشد الناس على أهل السنة ومن أشد الناس على أتباع المنهج السلفي. فانتبه لهذه القضية لأنها قضية تخفى على كثير من الناس، يظنون أن يعني كل من فتح الدروس وكل من أقام الدروس نذهب إليه، هذا مو صحيح يا أخي، على العكس، ابقى عاميا على عقيدة مستقيمة وصحيحة خير لك من أن تطلب العلم على الحزبيين يدخلون في رأسك الأفكار التكفيرية ويدخلون في رأسك الأشياء الخبيثة وتكون عدوا لأهل العلم وللعلماء ولأهل السنة. ما يصلح هذا، ابقى عاميا على عاميتك، هذا خير لك والله، خير لك من أن تكون تبلغيا أو إخوانيا أو سروريا أو تكفيريا، خير لك، لأنك إن كنت عاميا ليس عندك بدعة، ليس عندك هوى، ما عندك علم نعم لكن ما عندك هوى، ما عندك بدع، أما في الثاني عندك علم مصحوبا بالبدع والأهواء. هذا أضر، هذا أنفع ولا أضر؟ لا شك هذا أضر من الحالة الأولى، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال ينبغي أن نقف عند هذه المسألة التي أشار إليها الناظم رحمه الله، ويكشف الحق لذي القلوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع المصحوب بالمنهج السليم والعقيدة الصحيحة، وأن يجعلنا في ذلك مخلصين لله سبحانه وتعالى وناصحين له ولعباده المؤمنين بدون رياء ولا سمعة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. طيب الظاهر الوقت انتهى يعني وتجاوز، فنترك هذه الأسئلة لأن يسر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.